السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف غفر الله تعالى لنا ولا المطلب السابع: أنواع أحكام القرآن الكريم. القرآن طبعا هو الأصل في كل الأحكام الشرعية، فما هي أنواع هذه الأحكام؟ قال: لما كان القرآن آخر الكتب السماوية المنزلة، وكان الناس جميعا مكلفين بالإيمان به والعمل بأحكامه. كل الناس كلفون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسلناك للناس كافة. أنزله الله تعالى شاملا جميع نواحي الحياة، بحيث تتحقق سعادة البشرية وتضمن مصالح العباد. ولذا كانت أحكامه متنوعة بتنوع جوانب حياة الإنسان، وسنذكر فيما يلي أنواع هذه الأحكام. أولا، الأحكام الاعتقادية ما يتعلق بالإيمان، فقد بين الله تعالى في كتابه ما يجب على المكلف الإيمان به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. طبعا أيها الذين آمنوا هم مؤمنون، فآمنوا بيان وتفصيل لجوانب الإيمان، وأيضا توجيه للثبات على هذا الإيمان والتحقق في هذا الإيمان. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وهنا قوله تعالى ورسوله، ويمكن أن يحمل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان به إيمان بكل من سبق من الرسل، أو يراد الجنس. آمنوا بالله ورسوله يعني جميع الرسل. كذلك والكتاب الذي نزل على رسوله، لكن هنا إيش؟ القرآن، لأنه قال والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن أي إنسان يكفر بنبي من الأنبياء، برسول من الرسل، بكتاب من الكتب السماوية، فهو في نار جهنم والعياذ بالله. كما بين سبحانه ما يجب اعتقاده في الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فتوحيد الله تعالى هو أساس العقيدة القرآنية، التوحيد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. لو كان هناك آلهة، أولا ما اتخذ الله من ولد، الولد كيف يكون يعني ولدا ويكون مخلوقا لهذا الوارث؟ ها، الولد بعض من الوارث، بعض من الوارث. فهل يكون البعض هو نفس الخالق؟ لا يمكن أن يكون. ثم في آيات كثيرة لله: من في السماوات ومن في الأرض. من في السماوات يعني من الأحياء. فإذا الله تعالى مالك لكل الناس، لكل الأشخاص. وهل تلتقي الوالدية مع المالكية؟ يعني يكون مملوكا ويكون ولدا؟ لا يكون. وذلك في الشرع، إذا إنسان ذهب إلى سوق النخاتة حيث كان، نوع، كان في سوق واحد للنخاسة، الآن في أسواق كثيرة. فإذا ذهب إلى سوق النخاسة يعني حيث تباع العبيد واشترى عبدا، وإذا بهذا العبد ابنه، فما الحكم؟ يعتق عليه فورا، أو هذا العبد أبوه يعتق عليه فورا. لماذا؟ قال لأنه لا تجتمع الوالدية والمالكية، يعني مملوك ولد مملوك أب لا يمكن أن يكون. نعم. أيضا لو كان هناك آلهة، يعني واضح كل شركة إلى انفصال، كل واحد له سلطان في هذه الدنيا يحاول أن يستعلي على الآخرين، لو كان معه من إله وما كان معه من إله، إذن أي لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق. لو أنا خلقت النجوم أنا أستقل بالنجوم، أنت خلقت القمر أنا خلقت الشمس، كل واحد أنت خلقت الذكور أنا خلقت الإناث، يستقل كل واحد بما خلق، وبالتالي فسدت السماوات والأرض. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله، تنزه الله عز وجل عما يصفون. والرسل عباد الله اختارهم الله تعالى من البشر لهداية الخلق، الرسل كلهم عباد ومن البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، وهم ملتزمون لتوحيد الله تعالى وعبادته. الأنبياء والرسل كلهم ملتزمون لعبادة الله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباد لي من دون الله. الله تعالى هو الذي أرسله، يقابل ذلك فيقول والله أنا إلهكم اعبدوني. ولكن هذه دعوة الأنبياء، كونوا ربانيين، منسوبين للرب سبحانه وتعالى، عابدين له حق العبودية، ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والملائكة مخلوقات لله تعالى، ليسوا بنات لله تعالى وليسوا شركاء وليسوا بآلهة. والملائكة مخلوقات لله تعالى يقومون بأمره وعلى طاعته. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، بعض الجاهليين نسبوا الملائكة لله تعالى وقالوا هم بنات الله. فأنتم لا ترضون لأنفسكم البنات، وجعلوا لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. هم يكرهون البنات فنسبوا البنات لله تعالى، قالوا الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون. هؤلاء الملائكة عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي جبريل عليه السلام يعني ما لك لا تأتينا أكثر مما تأتينا، يعني مشتاق مشتاق إليك زين يعني أكثر. فلذلك قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. ملائكة غلاظ شداد، غلاظ مو بمعنى الغلاظة إلى الدم يعني يعني أقوياء شداد. نعم إيه، لأنه هذا الأحمق أبو جهل لما نزل القرآن عليها 19 واختتموها فيما بينهم، تعال أنت واحد وأنت اثنين أنت ثلاثة، الله تعالى ماذا قال؟ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. بعدين غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه عقيدة المسلم، عقيدة صافية نقية من أي شائبة شرك، تقوم على التوحيد الخالص لله تعالى. قال يعني شو في فرق، أنت مسلم مؤمن آخرين مؤمنون، سوى الماء والخشبة. لما قال هذا الكلام؟ نعم، أين الثرى من الثريا؟ والكتب شرائع الله تعالى المنزلة لهداية الخلق، مصدرها واحد ومناهجها ملتقية، مناهج إلهية ملتقية، وإن اختلفت في التفاصيل حسب حاجات الزمن ومتطلبات العصر. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، يعني هذا أصل إيش؟ الدين، أصل العقيدة، أصول الأخلاق، الفواحش والمنكرات هي حرام بكل الشرائع، أصول الأخلاق هي واجبة بكل الشرائع، التوحيد، الإيمان بالله، أصول العقيدة هي متفقة في كل الشرائع، وهذا الذي يقال له الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما هو هذا الشيء العام؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أقيموا الشرع الذي ينزله الله سبحانه وتعالى. من يستطيع أن يثبت لنا اليوم من غير المسلمين أن ما في أيديهم هو شرع الله؟ من؟ ها؟ واليوم الآخر يوم العدالة والحق ويوم الجوائز والعطاء. العقل يفرض أن يكون هناك يوم آخر، العقل بعد أن يسلم بوجود الله، وطبعا إذا لم يسلم بوجود الله فيعني عطل هذا العقل، عطل بعد الإيمان بوجود الله تعالى، العقل يفرض أن يكون هناك يوم آخر. لماذا؟ لأننا قد نجد في هذه الحياة الدنيا أن العدالة لا تتحقق، هناك من يظلم ويخرج من الدنيا دون أن ينتقم منه لظلمه، وهناك من يظلم ويخرج من هذه الدنيا دون أن ينتصر له. فإذا كان الله تعالى يتصف بالعدالة المطلقة، هل يمكن أن يكون قد انتهى الأمر؟ أبدا. ولذلك أكثر ما ينكر الفسق والمارقون والكفرة، أكثر ما ينكرون وحدانية الله تعالى واليوم الآخر. لماذا؟ بده أن انتهى الموضوع، يلا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إلى كذابين، في يوم يعني سوف تحاسبون فيه على النقير والقطمير. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذه الأحكام الاعتقادية مبثوثة في آيات القرآن وسوره، لا تخلو سورة من سوره عن طائفة منها، ولا نبالغ في القول إذا قلنا إنه لا تكاد تخلو آية من آياته عن الإشارة إليها. يعني حتى الآيات التي فيها الأحكام، التي فيها الأحكام، الآن مثلا سمعنا آخر آية في القرآن، ممكن يلطط الكلمة على ما هي، فليكتب كما علمه الله، قلت مما علمه الله، القرآن غالب وليس بمغلوب. في هذه الآية كم إشارة إلى الإيمان وإلى العقيدة؟ ها؟ كم إشارة؟ معنى آية إيش؟ تكلم عن الدين، تكلم عن المال، عن العقود، قضية دنيوية بحتة، قضية دنيوية بحتة، لكن تشير إلى أهمية المال. ولذلك تضييع هذا المال الذي يفعله المبذرين والمسرفين سوف يسألون عنه. نعم. أولا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، خطاب الإيمان. إذا تداينتم إليني أجل واكتبوا، وليكتب بينكم كاتب ولا يأبى كاتب أن يكتب، وليملي الذي عليه الحق ولا يبخس، وليتق الله ولا بعد ذلك. نعم. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم، فلا يضر كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه، كلها إشارات إلى العقيدة إلى الإيمان، مع أنها تتكلم عن ماذا؟ عن أمر دنيوي بحت، وهو كتابة الدين والتوثيق للعقود. نعم. لذلك قلنا إيش؟ لا نبالغ إذا قلنا لا تكاد تخلو آية من آيات القرآن عن الإشارة إلى العقيدة، يعني في ألفاظ صريحة، في إشارات. وهكذا تلاحظ فيك يغرد أن تذيل الآيات إن الله بما تعملون عليم، إن الله خبير بما تعملون، واتقوا الله إلى غير ذلك. اثنين، قال الأحكام الخلقية، في عقيدة في أخلاق. لقد انطوت آيات القرآن الكريم على منهج أخلاقي متكامل يسمو بالإنسان إلى أرقى مثال من الفضيلة والاستقامة، وكانت أحكام هذا المنهج تفصيلية، ليست إجمالية وإنما هي إيش؟ تفصيلية مفصلة، بيّنت ما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل، وما يجب عليه أن يتخلى عنه من الرذائل. وحسبنا في ذلك قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. انظر معي ست كلمات الجمل: إن الله يأمر بالعدل، قمة الأخلاق العدل، والإحسان مستوى أعلى من العدل، لأن يعني العدل أن يصل كل إنسان إلى حقه، أما الإحسان فهو مستوى أعلى. وتخصيص وإيتاء ذي القربى، العدل والإحسان يتناول الأقرباء، أليس كذلك؟ لكن على سبيل التخصيص، وعلمنا إيش في هناك، يعني الخاص بعد العام لأهميته. إذن هذه الجمل الثلاث شملت كل خلق، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هل هناك سوء يخرج عن هذه الأصناف الثلاثة؟ يعظكم لعلكم تذكرون. وإذا أنت أمعنت النظر في العبادات التي شرعها الإسلام وجعلها أركانا أساسية من أركانه، وجدت أن القرآن الكريم يوضح الغرض منها والحكمة من تشريعها. مو والله أربع ركعات نخر الديك وظيفة، والله محافظ على الصلوات الخمس في المسجد وبالصف الأول، مجرد ما يقول السلام عليكم يقول أقمت الحرب عليكم، هكذا لا، في أسرار. وأنها جميعها هذه العبادات تهدف إلى تربية هذا الإنسان تربية خلقية كريمة. فالصلاة وسيلة لتطهير النفس حسيا ومعنويا، طهارة البدنية أي طهارة حسية، من أجل أن ننتبه للطهارة معنوية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والزكاة تجسيد عملي للتعاون وتطهير للنفس من رذيلة الشح والأخلاق الذميمة. ألا نحسبوا لي قديش بيطلع عليه زكاة؟ خلاص سمع موعظة بده نشوف قديش بده يدفع زكاة، عملوا له حساب قالوا 25 مليون معا 25 مليون ادفعهم من مالي زكاة. ايه انت معك 1000 مليون مليار، إذا أخذ معك 25 حيث بقى معك أدين لا لا بلا زكاة بلا نهاية الشح نهاية الشح. ويقال إن أحدهم من هذا النوع لما جمعوا المال بيطلع عليه زكاة لا هيك بيطلعوا شي كيسين ثلاثة لا رجعون رجعون بعد يومين مات بعد يومين مات انتفع عمي الله يحمينا. قال تعالى وآت المال على حبه يعطي المال وهو يحب هذا المال ويعطي المال مما يحب الأنواع التي يحبها ويعطي المال وهو مسرور بهذا العطاء وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم من الشح من البخل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والصوم خير وسيلة للاستقامة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لماذا؟ كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون. والحج ميدان رحم لتدريب النفس على جميل الأخلاق فإن سابه أحد أو شاتم في الصوم فليقول إني صائم. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. مو كفر وسب ديان بعرفات سمعتوا ايشين ها كفر وسب ديان ومقاتلات بعرفات ما اتيت لماذا اتيت لهذا المكان لماذا؟ نعم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث رفث الجماع ومقدماته وبمعنى اعم كل كلام فاحش ينبو على عن الاسماع الاسماع لا تحب ان اسماع طبعا السليمه نعم ولا فسوق وخالفات ولا جدال في الحج حتى جدال لا هيك لا هيك تمام يلا مشيها. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا لماذا نتزود الزاد المادي انه كان في بعض الناس ياتون الى الحج دون نفقه ويقولون نحن المتوكلون فإذا جاءوا إلى أرض الحجاز أخذوا يسألون الناس أنهم كذابين وين التوكل تبعكم الله تعالى ما أمركم أن تذلوا أنفسكم تزودوا وخير الزاد فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذن هذه الصلوات لها إيش؟ لها صلة بحياة هذا الإنسان وأحكام هذا المنهج الخلقي إجمالا وتفصيلا نجدها في غضون سور القرآن وآياته كلما أتاحت المناسبة واقتضى المقام توجيه هذا الإنسان إلى أقوم سبيل وأهدى طريق. أبدنا علمنا الأخلاق دوركاين أو داروين ماروين لا بدنا علمنا إيش الأخلاق جان جاك روسو أبو التربية الحديثي هيك الأقدام بصير معهم هكذا نعم جان جاك روسو أبو التربية الحديثي كان بيعلمونا بالكلية التربية إن هذا جان جاك روسو شو وضعه قرأنا ترجمته قرأنا ترجمته عاش مع امرأة زوجا أياما ما استقامت الحياة بينهما شايفين أديش عنده علم تربية ثم أمضى حياته مع خدينة مع خدينة أنجب منها 3 أولاد وهي مربية مثله على رأيهم وعجزوا عن تربية هؤلاء الأولاد فنشأوا في الميتم أديش بقاري مربي وأبو التربية الحديثة هذا عنده تربية هذا بكل أسف هكذا الببغاوات في مجتمعاتنا ما فهمتون عليه ذو الببغاوات ما إيه أسأل الله تعالى الهداية. ثالثا قال الأحكام العملية. الأحكام العملية وهي الأحكام التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات توصف بالصحة أو الفساد أو البطلان. يعني بعض العلماء يفرقون بين العقد الفاسد والعقد الباطل، يأتي معنا هذا حين نتكلم عن أقسام الحكم التكليفي، والجمهور لا يفرقون، الحنفية يفرقون، الجمهور لا يفرقون. وهذه الأحكام هي التي تشكل فقه القرآن الكريم، وهي التي يقصد علم أصول الفقه الوصول إليها، يعني هي المقصد الأساس في علم أصول الفقه نتيجة أبحاثه في هذا الدليل الأصيل من أدلة التشريع، يعني وهو القرآن الكريم. وهذه الأحكام العملية في القرآن الكريم حسب اصطلاح الأصوليين والفقهاء تنقسم إلى قسمين: أحكام العبادات، وهي الأحكام التي تتعلق بما شرع من العبادات التي تنظم علاقة الإنسان بربه تبارك وتعالى، كأحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج والنذر واليمين ونحوها. وإليك بعض الأمثلة، فمثال أحكام الصلاة قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد دل على فرضية الصلاة ووجوب أدائها في أوقات محددة. أنا أكرر أحيانا في هكذا مع بعض الناس أن الله تعالى فرض علينا كل يوم 5 دروس لنتعلم النظام، 5 دروس في اليوم. صلاة، كيف الصلاة؟ نظام ولا فوضى؟ نظام. 5 دروس يومية، 5 دروس يومية في ماذا؟ في النظام، والمسلمون في نهاية الفوضى. إذن هذا دليل على أن هذه الصلاة، يعني إلا من رحم الله، على أن هذه الصلاة يعني شبه عادي، أصبحت العبادة عند كثيرين عادة، وإلا كيف تكون فوضى في المجتمعات الإسلامية وفي كل يوم 5 دروس على النظام؟ لما خدمنا بالعسكرية كانوا بالأسبوع يعملونا 2 ساعة نظام منظم، بالأسبوع 2 ساعة حتى نتعلم النظام، فكل يوم 5 دروس تعلم النظام ولا لا؟ ومثال أحكام الزكاة قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فقد دل على وجوب إخراج زكاة الزروع والثمار عند جنيها وتحصيلها. هذول الفقراء عم يمروا مساكين يشوفوا الثمر، يشوفوا الزيتون، يشوفوا إيش الثمر، عم يستنوا يعني بكرة بعد بكرة بعد كم يوم إن شاء الله إيش هالناس أصحاب البساتين يقطفون الثمار، نأخذ الثمار نروح نبيعها ونقول لهم مع السلامة، ها؟ وآتوا حقه يوم حصاده فورا. ومثال أحكام الصيام قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حيث دل على أن الإمساك عن المفطرات يبدأ بطلوع الفجر. لو واحد قال خذوا مني كل يوم 1000 ليرة لكن خلوني إيش اشرب كاسة مي عند طلوع الشمس، يمشي الحال؟ لو مات بعد لحظة من طلوع الفجر انتهى الموضوع. طيب قبل غروب الشمس بلحظات خليني ايش يعني اخذ حبة اسبرين وجعني راسي ثم كله مات مثلا. وان الاكل والشرب وغيره من المفطرات يجوز تعاطيه حتى ذلك الوقت. ومثال احكام اليمين قوله تعالى: فكفارته اطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ما في عطالة أو الناس بيحلف يمين إيه؟ وبعدين بحلف نهار 1000 يمين فع كفارة عليه كفارة. حين يعلم المسلم يقر في نفسه أنه كل يمين فيها كفارة، على الأقل أن يصوم 3 أيام يحلف يمين عطالة أو الناس ما بيحلف. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فقد بينت الآية ماذا يجب على المكلف إذا حنف بيمين. كفارة اليمين مخيرة ومرتبة، مخيرة ومرتبة. أولا أنت مخير، أو الذي يحنث بيمينه مخير بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، مخير بين واحدة من هذه خصال الثلاث. فإذا عجز عنها كلها ينتقل إلى الصوم. فإذا أولها مخير وآخرها مرتب، فليس له أن يصوم. كثير من الناس أيضا يخطئون في هذه الأيام، أخي ما لي حصوم 6 أيام، شو تصوم 6 أيام؟ أنت تاجر ها معك مصاري كثير، شو تصوم 6 أيام؟ تدفع فلوس كفارة البخيل ها؟ أيام كفارة البخيل، كفارة العاجز اللي ما عنده قدرة. أين إلى غير ذلك من أحكام. قال أحكام المعاملات، وهي الأحكام التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من عقود وتصرفات وما يأتيه من جنايات ويوقع عليه من عقوبات، وغير ذلك من الأحكام التي تهدف إلى تنظيم علاقات المكلفين. العبادات لتنظيم العلاقة مع الله تعالى، مع ملاحظة ما قلنا ما لها من فوائد عملية. أما المعاملات تنظيم علاقات المكلفين ومعاملة بعضهم بعضا، وهي في نفس الوقت تنظيم للعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. تبعتوا معي؟ يعني الأصل في العبادات أنها تعامل مع الله، والمعاملات تعامل مع الخلق، لكن العبادات نفسها لها أثر في التعامل مع الخلق، والمعاملات لها صلة في التعامل مع الله تعالى، سواء كان ذلك بين الأفراد أم بين الجماعات أم بين الأمم. وتتنوع أحكام المعاملات حسب الاصطلاحات الحقوقية الحديثة أنواعا عدة. يعني أحيانا نحن ما في مانع نأخذ من المصطلحات الحديثة، لا حرج. نعم، حسب ما تتعلق به من تصرفات وما تهدف إليه من تنظيم ومصلحة. ومن هذه الأنواع أحكام الأحوال الشخصية. كلمة أحوال شخصية هذه ليست موجودة في الفقه، لكنها مصطلح حديث، وهي الأحكام التي تتعلق بالأسرة وتنظيمها في بدء تكوينها، أنت تكوين الأسرة، وخلال وجودها وعند انتهائها، وما يتعلق منها بالزوجين وما يتعلق بغيرهما. كل ذلك أحكام بينها القرآن الكريم، وهذه الأحكام كثيرة ومفصلة في كتاب الله عز وجل. ومن أمثلة ذلك على دليل اهتمام بالأسرة، اهتمام بالحياة الزوجية، كانت مفصلة هذه الأحكام. مشروعية المهر بقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. مشروعية التحكيم عند الخلاف بين الزوجين بقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. مراة على المحكمة. وجوب النفقة على الأب بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وغير ذلك من آيات تبين المحرمات في النكاح وأحكام المواريث والنفقة على الأقارب وحفظ أموال اليتامى وآداب دخول البيوت ونحوها. ثانيا قال الأحكام المدنية، وهي الأحكام التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم. هذه لأنه الآن القوانين بيقولون القانون المدني، يعني أخذنا هذا التعبير أيضا. ويقصد بها تنظيم علاقاتهم المالية وحفظ ممتلكاتهم وصيانة كل حق لصاحبه. ومن هذه المعاملات البيع والإجارة والرهن والكفالة والشركة وما يترتب عليها من حقوق وما ينشأ عنها من التزامات. ومن أمثلة هذه الأحكام في القرآن الكريم حل البيع وتحريم الربا الثابت كل منهما بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. تنفيذ العقود وأداء الالتزامات بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود باعه شقة بكذا وكذا ايه وما سلموا لبعد مدة سلموا تعال افرغني الى اختلفة الاسعار انت بعتني انت أي نعم أقرضه كذا وفاء بالعقود. نعم أحكام المداينة وما يتعلق بها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية، وهي أطول آية في القرآن الكريم. الأحكام الجنائية وهي الأحكام التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وما يستحقه عليها من عقوبات. سرق نحطه بالسجن، يتعلم له كم أسلوب من أساليب السرقة ومن طالعه. اعتدى على عرض نحطه بالسجن حتى يتعلم له شوية سفاهة وشوية رزالة ومن طالعه هيك من جنعان. جيبوا جلده قدام الناس 80 جلدة، إن عم 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فقد عرض القرآن الكريم إلى أنواع من الجرائم ونص على عقوبات الله، مثل عقوبة القتل والزنا والسرقة والقذف وقطع الطريق وغيرها. وكانت عقوباته رادعة بحيث تكفل إقامة مجتمع فاضل. في سنة من السنوات أظن بال75 نعم تعطل التيار الكهربائي في أرقى مدينة على حد تعبيرهم في الغرب، وهي نيويورك اللي فيها هيئة الأمم المتحدة، من 40 ساعة نهبت المدينة عن بكرة أبيها. نهبت المدينة عن بكرة أبيها. وين المدنية؟ وين الحضارة؟ كل دقيقة فيها 8 قتلى، نسأل الله السلام. تحفظ فيه حياة الناس، تحفظ فيه حياة الناس وتصان أعراضهم وأموالهم، ويحصل فيه أو يحصل فيه كل ذي حق على حقه، ويقمع الشر والفساد. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ومن أمثلة ذلك شرعة القصاص في النفس وما دون النفس الأعضاء، بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فالآية وإن كانت تذكر ما شرع في التوراة بينت القصاص في هذه الجنايات، والجمهور على أن شرع من قبلنا شرع لنا كما سيأتي بيانه في موضعه. حد السرقة بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ما معنى نكال؟ عقوبة. وأصل معنى كلمة نكال يعني عقوبة تجعل غير هذا الجاني يمتنع عن هذه الجناية، لأن كلمة نكل في أصل اللغة امتنع، نكل عن اليمين يعني إيش؟ امتنع عن اليمين، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، والله عزيز حكيم. حد القذف وهو اتهام الآخرين بالزنا بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. في بعض المجتمعات، أنا عشت في بعض المجتمعات، تعرفوا أنه أنا يعني مخضرم، في بعض المجتمعات بكل أسف لو أنك تسمع ما يتهاتر به النساء أمام الرجال تقول ليس هناك عرض سليم. صفتك، نعتك، عملتي، رحتي، جيتي، كذا. الرجال في بعض المجتمعات بس بقى عيب يا بنت، انت عم تتهم زوجتك بالفجور، اتهامات. اي نعم. الاسلام ايش؟ حتى قال العلماء لو واحد قال الله ما بيننا وبينهم، في بتسوى يعني الاسلام بتسوى، فلان شفنا فلان ماشي مع فلان الله ما بيننا وبينهم، شو تعتبر هذه؟ هي كناية، كناية ليست قذفا صريحا. نمسكه، تعال هون، ماذا قصدت بهي؟ ماذا قصدت؟ فإذا قال لا أعوذ بالله يعذب، ده كله شيء 30-40 جلدة. أما إذا قال قصدت أنهم فعلوا 80 جلدة. هنا الأحكام الدولية وهي الأحكام حافظ لي 25 25 وهي الأحكام التي تتعلق بمعاملة المسلمين لغيرهم، وتشمل نوعين من الأحكام: أحكام داخلية وهي التي يقصد بها تحديد علاقة المسلمين بغيرهم داخل الدولة الإسلامية وفي بلاد المسلمين، كيف يعامل غير المسلمين في بلاد المسلمين. ومن أمثلة ذلك تشريع الجزية بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومعنى صاغرون ليس كما يذكر بعض الفقهاء سامحهم الله انه وقف يعمل هيك، لا، وهم صاغرون يعني مطيعون لأحكام الشرع، مطيعون لأحكام الشرع مقابل حمايتهم، مقابل حمايتهم، وبالمقابل حسن معاملتهم والإحسان إليهم. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أحكام خارجية وهي التي يقصد بها تحديد علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في حالتي السلم والحرب. ومن أمثلة ذلك مشروعية عقد هدنة وصلح وإقامة السلم بين الدول الدولة الإسلامية وغيرها إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، مو خضوع واستكانة وذل. قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. بيان جواز نقض ما أبرم من عهود صلح وسلم إذا كان في استمرارها إضرار بالمسلمين، وما يجب أن يتوفر في هذا النقض من شروط. والله في هدنة، في صلح، في كذا، نعم. قال إيش؟ سمعت أنه إحدى الدول العربية الإسلامية نعم ممنوع أن تزرع القمح. ليه؟ قال لأنه لما فرضت عليها أمريكا نعم أن تعقد صلحا مع اليهود إخوان القردة والكنادير، من شروط هذا الصلح ألا تزرع القمح، ألا تزرع القمح حتى تستورده من أمريكا. شو رأيكم؟ هذا صلح مقبول بالإسلام؟ ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وذلك بقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. معاملة أسر الحرب بقوله تعالى: حتى إذا أسخنتموهم، أكثرتم فيهم القتل وأكثرتم فيهم الجراح نعم وأخذتم منهم أسرى فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. ممكن أن نمن على أولئك الأسرى ونروحهم نحن معنا خايفين منكم ولا من دولتكم، عندنا والحمد لله قوة، وإذا كان تستطيعوا تحاربونا مرة ثانية تفضلوا لأن وشيكم. وإما فداء، أعطونا إيش فداء من بادلكم بإيش؟ بمئة أسير منكم، بألف أسير منكم، بعشرة آلاف أسير، بأسير واحد لنا عندكم. ولا قضية بالعكس، قضية بالعكس نعم. من يهون يسهل الهوان عليه. نسأل الله تعالى أن يعيد لهذه الأمة كرامتها حتى تضع الحرب أوزارها. تبقى معي، ما هو الغرض من الجهاد؟ ما هو الغرض من القتال؟ ما هو الغرض من شد الوثاق؟ ما هو الغرض من هذه المواقف الحاسمة؟ حتى لا يبقى حرب في المجتمعات، حتى لا يبقى حرب، لا يبقى قتل، لا يبقى إراقة الدماء، حتى تضع الحرب أوزارها، تهدأ الأمور إلى غير ذلك من أحكام. الحمد لله رب العالمين. بارك الله. الله يبارك فيكم يكرمكم، يعني لولاكم شو نحن كنا بدنا نحكي مع مين الحاكم. الله يبارك فيكم، الله يرضى عليكم. سؤال على الـ24 هذا